كالسنة للإمام أحمد وكذا لابنه عبد الله بن أحمد رحمة الله تعالى عليهما، والسنة وكذا كتاب السنة للخلال، إلى غير ذلك من الكتب العظيمة التي ألفت في اعتقاد ومنهج أهل السنة. الكتاب الذي بين أيدينا في هذا اليوم المبارك هو كتاب الفصول في بيان الأصول، أو الفصول في بيان الأصول، أو كما هو على غلافه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة. هذه الأسماء هي أسماء صحيحة. فابن حجر الحافظ الكبير رحمة الله تعالى عليه عندما ذكره في كتابه المعجم المجمع المؤسس أو المعجم المفهرس ذكره باسم الفصول، والمخطوطات وإن كانت حديثة إلا أنه ذكر أن اسم الكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أو عقيدة السلف أصحاب الحديث. اشتهر صاحب الكتاب جدا بهذا الكتاب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فرب كتاب يكون سببا لشهرة مؤلفه. لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن تحقيقات كثيرة قامت على هذا الكتاب، وللأسف يعوز أكثرها الدقة. فمثلا في بعض النسخ التي في أيديكم ذكر بعض المعلقين من مؤلفات الشيخ، ذكر كتاب الفصول وذكر كتاب عقيدة السلف، وهو في بعض النسخ ذهب بعض إخواننا غفر الله لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ومن أوتوا بعدنا، وعليكم السلام وبركاته، ذهب للتصحيح والحكم على ما في الصحيحين، وظل يتكلم وأن هذا الباب وأن ثم ذهب يستدل بما لا يستدل به. أحاديث الصحيحين قد جف القلم بما في الصحيحين، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينصب نفسه حكما على ما في الصحيحين. إذا كان هو قد استدل بالنخشبي وبالخطيب البغدادي وبالبغوي وبالحازمي وبابن الملقن وبابن حجر وبالألباني، فهؤلاء فطاح الجبال. أما من دونهم فكيف يتجرأ على مثل هذا؟ السابقون كانوا حفاظا، فما ينبغي، ليس كل ما يفعله الكبار يجوز للصغار. فجف القلم بما في الصحيحين. ومن البدع التي بدأت تنتشر في عصرنا أن يقول صحيح أخرجه البخاري ومسلم. علماؤنا عندما قالوا صحيح قصدوا لم يقصدوا الحكم على ما في الصحيحين، إنما قصدوا أن يبينوا للناس أن الحديث صحيح، ولعل قولهم صحيح أخرجه من باب صحيح، لأنه قد أخرجه البخاري ومسلم، ليس لأن السابقين كانوا يحكمون على ما في الصحيحين. فما في الصحيحين قد أجمعت الأمة بصحة ما في الصحيحين، إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ، وغالب الانتقادات في الصناعة الحديثية. أقول غالب الانتقادات في الصناعة الحديثية. أيضا نلحظ أن المخطوطة المشتركة لهذا الكتاب يعني كتبت في سنة 97 بعد 200 و1000 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهي مخطوطة حديثة جدا. إذا قسناها بسنة وفاة المؤلف طيب الله ثراه، وقد توفي سنة 49 بعد 400، فهي مخطوطة حديثة. أن يكرر تحقيق الكتاب على مخطوطة حديثة، ونجد أن الاستدراك، يعني نظرت في بعض النسخ فوجدت يستدرك على نسخة أخرى، وجدت الاستدراكات 11 استدراكا، منها 8 أو 9 من الأخطاء الطباعية، أو مما يوجد في المخطوط ولم ينبه. يعني الرجل كان أمينا في نقله للمخطوط وتركه على ما هو عليه. إذن لا داعي لمثل هذه التحقيقات المتكاثرة على كتاب واحد. أنت كطالب علم إذا وفقك الله بعد التمكن من طلب العلم والاشتغال بهذه الصنعة، علم التحقيق له أصوله وله قواعده. فما ينبغي أن تحقق مخطوطة كتبت سنة 97 وعليكم الصحة والجزاء، بعد 200 و1000 تحقق أكثر من تحقيق وأن يعلق عليه. أيضا من جملة ما يعاب على بعض النسخ أنه يأتي للحديث في الصحيحين فيقول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، ثم يأتي للأربعين للهروي، ويأتي ما إذا كان في الكتب السبعة فما فائدة ذكر غيرها؟ يعني أقول الكتب السبعة هي الأصول، إذا كان الحديث صحيحا فما فائدة أن نذكر طرقا وأن نتوسع. أيضا من الأخطاء التي وجدت في بعض التحقيقات أن يترجم لمثل أبي زرعة الرازي وأبي داود السجستاني وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري في كتاب بأسانيد في الغالب لا يقرأه إلا طلبة العلم الذين يعرفون أمثال هؤلاء، ثم يأتي المحقق ليترجم في 8 أسطر أو في 10 أسطر. ما الفائدة من تضخيم الكتب؟ وبالتالي يؤدي هذا إلى غلاء ثمنها، يؤدي إلى غلاء ثمنها. إن كان ولا بد أن يترجم لمثل المشاهير فليترجم في 2 أو 3 أسطر لا يزيد، حتى لا يزداد حجم الكتاب وبالتالي يعني يصبح ثمنه غاليا. يعني أيضا سنجد اختلافا في التعليق في بداية الكتاب على مقولة قالها الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، فبين مؤول لكلامه تأويلا يشكر عليه، وبين مخطئ لهذا الإمام، وقد يكون الرد في 4 أسطر والبعض الآخر قد يكون في صفحة وفي ونصف الصفحة. هذا كله مما يعني رأيناه في تحقيق هذا الكتاب المبارك الفصول في بيان الأصول كما هو في أسانيد ابن حجر، أو ما اشتهر به وهو عقيدة السلف أصحاب الحديث أو عقيدة السلف وأصحاب الحديث. لو جئنا للفصول، العنوان الفصول جمع فصل. في بيان الأصول، الأصول تنقسم إلى قسمين، وهي أصول الدين وهو التوحيد، وأصول الفقه وهو يعني القواعد التي ينبني عليها استنباط الفقه من الكتاب والسنة. هذا المعنى صحيح، يعني الفصول في بيان الأصول نعم، فهي فصول كتبها المؤلف رحمه الله طيب في بيان أصول اعتقاد أهل السنة، فلا حرج في مثل هذا الكتاب أو في مثل هذا العنوان. أو عقيدة السلف، لا شك أن السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فسلفنا هم الذين تقدمونا، ومن هؤلاء السلف الأئمة يعني الصحابة والتابعون والأئمة وأئمة الدين الذين ذكرهم الإمام أبو عثمان رحمه الله في كتاب هذا، وأخذ أخذا مباشرا عقيدته عنهم، أو أخذ بالتسلسل المعهود في اعتقاد أهل السنة. أصحاب الحديث أي أهل الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكادت كلمة العلماء أن تتواتر أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، والمراد هم من كان على اعتقاد أهل الحديث. فالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذه كانت بعض التنبيهات التي أردت أن أنبه بها في بداية لقائنا هذا حول هذا الكتاب الطيب المبارك. أما ترجمة المصنف رحمه الله، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: هو الإمام العلامة، القدوة، المفسر، المذكر، المحدث، شيخ الإسلام. كلمة شيخ الإسلام لا تختص، وإن كانت صارت علما على إمام الدنيا في عصره الذي ما جاء بعده مثله، وهو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، وهو إمام السيف والقلم. ليست المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700، ليس شرطا أن يكون شيخ الإسلام هو ابن تيمية فقط، لا، إنما كلمة شيخ الإسلام أطلقت على كثيرين. فهذا الإمام أحمد بن حنبل طيب الله ثراه يعني كان يقول عندما سأله بعض الناس أنه سيخرج، قال: اكتب عن أحمد ابن يونس، يقصد أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، فإنه شيخ الإسلام. وقيلت أيضا في الإمام أحمد وشيخ الإسلام صدقا، طيب، إلى غير ذلك، وقيلت في غيرهم، حتى وصل الأمر إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما ترجم له السخاوي تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه الجواهر والدرر بترجمة أو بالتعريف بشيخ الإسلام ابن حجر. طيب، فكلمة شيخ الإسلام تعني العالم الكبير والإمام الضليع في علم الكتاب والسنة مع العمل بالكتاب والسنة، أنه إمام كبير من أكابر أئمة الإسلام وممن قام بدين الله حقا وصدقا علما وعملا ودعوة وجهادا وصبرا، فليست خاصة بابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كانت لفضل الله على هذا العلم أنها صارت علما عليه. فإذا قيل شيخ الإسلام يعني أول ما يتبادر إلى الذهن فإنه ابن تيمية، لكنها ليست حكرا على شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام العلم، كما أن كلمة الإمام ليست حكرا على الأئمة الأربعة فقط أو غيرهم، بل يعني الإمام أي العالم الكبير الذي بلغ منصب الإمامة في الدين، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. العلامة أتكى للمبالغة، أي كثير، أنه كثير العلم. القدوة أي قدوة لغير، المفسر، المذكر، المحدث، شيخ الإسلام. أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عابد ابن عامر النيسابوري الصابوني، ولد رحمة الله تعالى عليه سنة 73. نبهت من قبل أن من الخطأ أن تقرأ وثلث مئة، ثلث مئة هذه خطأ، لأن ثلث مئة تعني 33 وثلثا، طيب، إنما 300 و400 و500 و700 و900، طيب، وليس ربع مئة أو 500، هذا خطأ. وأول مجلس عقده للوعظ إثر قتل أبيه، أبوه قتل رحمة الله تعالى عليه في سنة 82 وابن تسع سنين، يعني قام مقام أبيه في الوعظ والتذكير للناس وهو صبي صغير لم يبلغ الحلم، وكان عمره 9 سنوات. حدث عن أبي سعيد عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب وأبي بكر بن مهران وأبي محمد المخلدي وأبي طاهر بن خزيمة وأبي الحسين الخفاف وعبد الرحمن بن أبي شريح وزاهر بن أحمد الفقيه وطبقته ومن بعدهم. وهذا من العجب أن صاحبنا هذا لم يذكر أهم شيخ للصابوني، وهو الإمام محمد بن عبد الله ابن البيع المشهور بالحاكم النيسابوري. فالصابوني من تلاميذ الحاكم صاحب المستدرك. حدث عنه الكتاني وعلي بن الحسين بن صخري ونجى ابن أحمد وأبو القاسم بن أبي العلاء والبيهقي إمام البيهقي وابنه عبد الرحمن بن إسماعيل وخلق آخرهم أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراس. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وهو من تلاميذ ماذا يقول؟ حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني، ثم ذكر حكاية. وهذا وصف ضخم جدا، هذا تفخيم لأمر أبي عثمان من البيهقي رحمه الله تعالى. الإمام البيهقي أبو بكر أحمد ابن الحسين المتوفى سنة 58 و400. البيهقي يقول: حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان وعليكم الصحة وكف الصابوني رحمة الله تعالى عليهم. قال أبو الحسين البغدادي: كان الشيخ الإمام أبو الطيب إذا حضر محفلا من محافل التهنئة أو التعزية أو سائرها ما لم يكن يقصد إلا بحضوره، فكان المفتتح والمختتم، يعني هو الذي يفتتح المجالس هذه والذي يختمها، الرئيس بإجماع المخالف والموالف المقدم أمرا بإلقاء مسألة، وكان المتفقهة لا يسألون غيره في مجلس حضرة، فإذا تكلم عليها ووفى حق الكلام فيها وانتهى آخرها أمر أبا عثمان الصابوني فترقل الكرسي، أي صعد إليه بسرعة، وتكلم للناس على طريق التفسير والحقائق، ثم يدعو ويقوم أبو الطيب فيتفرق الناس وهو يومئذ في أوائل سنه. وقال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير. وقال عبد الغافر في السياق، في كتاب السياق هذا في تاريخ نيسابور: الأستاذ أبو عثمان إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام، المفسر المحدث الواعظ، أحد وأوحد وقتي في طريقي، وعظ المسلمين 70 سنة، وخطب وصلى في الجامع نحو 20 سنة، وكان حافظا كثير السماع والتصانيف، حريصا على العلم، سمع بنيسابور وهراه وصرخس والحجاز والشام والجبال، وحدث بخراسان والهند وجرجان والشام والثغور والحجاز والقدس، ورزق العز والجاه في الدين والدنيا، وكان جمالا للبلد مقبولا عند الموافق والمخالف، مجمع على أنه عديم النظير وسيف السنة ودامغ البدعة، وكان أبوه الإمام أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور، ففتك به لأجل المذهب وقتل، فأقعد ابنه هذا وهو ابن 9 سنين، فأقعد بمجلس الوعظ وحضره أئمة الوقت، وأخذ الإمام أبو الطيب الصعلوكي في تربيته وتهيئة شأنه، وكان يحضر مجلسه هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرييني والأستاذ أبو بكر بن فورق، ويعجبون من كمال ذكائه وحسن إراده، حتى صار إلى ما صار إليه، وكان مشتغلا بكثرة العبادات والطاعات حتى كان يضرب به المثل. يعني انظر، أمر مهم جدا لطالب العلم، يعني نحن ما نكتفي بطلب العلم فقط، بل لابد مع العلم من زهد وعبادة وذكر لله عز وجل. ما يكتفي طالب العلم أن يهتم جدا بعلوم الآلة من مصطلح وأصول فقه ونحو وبلاغة، ولا يهتم بشيء من العبادة من ذكر ونوافل إلى غير ذلك، ليرقق قلبه وليربط نفسه بالله الكريم الرحمن سبحانه. قال الحسين بن محمد الكتبي في تاريخه: في المحرم توفي أبو عثمان 49 و400. وقال السلفي: السلفي هو الإمام أبو طاهر أحمد بن محمد محدث الإسكندرية، السلفي ليس السلفي، السلفي نسبة إلى سلفة عليه رحمة الله. طال عمره وارتفع إسناده حتى كان أعلى أهل الأرض إسنادا، أبو طاهر السلفي أحمد ابن محمد، واستقر بالإسكندرية رحمة الله تعالى عليه. له كتاب مطبوع اسمه معجم السفر. قال: سمعت الحسن ابن أبي الحر بسلماس يقول: قدم أبو عثمان الصابوني بعد حجه ومع أخوه أبو يعلى في أتباع ودواب، فنزل على جدي أحمد بن يوسف الهلالي، فقام بجميع مؤنه، وكان يعقد المجلس كل يوم، وافتتن الناس به. افتتن الناس به يعني ليس بمعنى الفتنة، إنما بمعنى أنهم شغلوا به وأقبلوا عليه، وكان أخوه في دعابة. فسمعت أبا عثمان يقول وقت أن ودع الناس أهل سلماس: لي عندكم أشهر أعظ، وأنا في تفسير آية وما يتعلق بها، ولو بقيت عندكم تمام سنة لما تعرضت لغيرها والحمد لله. يعني ظل عليه رحمة الله شهرا يفسر في آية واحدة، وهذا من سعة علمه رحمة الله تعالى عليه. قال: عبد الغافر في تاريخه. طيب هذا سبب موته رحمة الله تعالى عليه، يعني سبب موته ما سنذكره الآن، وهو أنه رحمة الله تعالى عليه، يعني هناك قصة يعني من قضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكرها عبد الغافر في كتاب السياق وأيضا ذكرها غيره، يعني أنه كان يعظ الناس ويبالغ في الوعظ، فبينما هو في مجلس وعظه يوما إذ دفع إليه كتاب ورد من بخارى يشتمل على ذكر وباء عظيم وقع بها، يعني السبب أنه الكتاب وصله وطلبوا منه الدعاء لإخوانه المسلمين، وهكذا شأن أهل الإسلام. للأسف ما ينبغي أن يشتغل طالب العلم بفلان مبتدع وفلان ضال وفلان منحرف وفلان فيه نظر وفلان خارجي وفلان مرجئ وفلان، يا أخي انشغل بهمومك وذنوبك وانشغل بمآسي المسلمين. ليس معنى هذا أننا نميع أصلا من أصول الإسلام والجرح والتعديل، لكن عندما يوجد بلاء ويوجد مصيبة على المسلمين في مكان ما ينبغي على الإنسان على الأقل أن يدعو الله عز وجل أن يرفع عن إخوانه المسلمين، فهؤلاء المسلمون يحتاجون إلى دعاء. فهذا الإمام العالم الرباني الذي ينشغل بقضايا المسلمين وبهمومهم عندما ورد عليه هذا الكتاب ليدعو له، وصف في الكتاب أن رجلا أعطى خبازا درهما فكان يزن والصانع يخبز والمشتري واقف، فمات ثلاثتهم في ساعة. يعني رجل دفع درهما للخباز، المشتري واقف والخباز يزن الخبز والصانع الذي يصنع الخبز يصنعه، الثلاثة ماتوا في وقت واحد. فلما قرأ الكتاب هاله ذلك واستقرأ من القارئ: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ وظل يستقرئ مثل هذه الآيات وبالغ في التخويف والتحذير، وأثر ذلك فيه وتغير وغلبه وجع البطن بسبب شدة ما ورد عليه من بخارى ومن شدة ما وقع الناس فيه، بدأ يعظ ويستقرئ القارئ آيات التخويف وآيات العذاب وآيات المحن والابتلاءات، اشتد عليه ذلك حتى غلبه وجع البطن وأنزل من المنبر يصيح من الوجع، فحمل إلى حمام. الحمام ليس مكان الخلاء، إنما كان حمامات نحن رأيناها كانت للاغتسال تكون في الأماكن العامة، فبقي إلى قريب المغرب يتقلب ظهرا لبطن، وبقي أسبوعا لا ينفع علاج، فأوصى وودع أولاده ومات، وصلي عليه عقيب عصر الجمعة رابع المحرم، يعني وصلى عليه ابن أبو بكر ثم أخوه أبو يعلى. يعني عندما كان يعالج سكرات الموت ذكرنا من قبل في ترجمة حميد بن أبي حميد الطويل أنه مات وهو يصلي، أبو زرعة الرازي عندما كان في النزع ودخل عليه أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارى والفطاحل الكبار من الحفاظ استحيوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، فانتبه أحدهم كأبي حاتم وابتدأ في سرد إسناد حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ف فبدأ يسرد الإسناد ويقف، وابن وار يسرد الإسناد ويقف، فسرد أبو زرعة رحمه الله تعالى الإسناد وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، مع دخل الجنة خرجت روحه رحمة الله تعالى عليه. نفس الأمر وقع لأبي عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى عندما كان يعالج سكرات الموت. طيب، قرأ إسنادا فيه مروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم مات من ساعته رحمة الله تعالى عليه. عبد الغافر في كتابه السياق يعني أطمب جدا في وصف هذا الإمام وأسهب، إلى أن قال: وقرأت في كتاب كتبه زين الإسلام من طوس. طوس الآن في سوريا، أسأل الله أن يحررها من دنس الرافضة النصيريين. في التعزية لشيخ الإسلام يقول: أليس لم يجسر مفتر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته؟ أليست السنة كانت بمكانة منصورة، والبدعة لفرط حشمته مقهورة؟ أليس كان داعيا إلى الله، هاديا عباد الله، شابا لا صبوة له، يعني ما لا يمينا أو شمالا، كهلا لا كبوة له، شيخا لا هفوة له؟ يا أصحاب المحابر، وطئوا رحالكم، قد غيب من كان عليه إلمامكم، ويا أرباب المنابر، أعظم الله أجوركم، فقد مضى سيدكم وإمامكم. قال الكتاني: ما رأيت شيخا في معنى أبي عثمان زهدا وعلما، كان يحفظ من كل فن لا يقعد به شيء، وكان يحفظ التفسير من كتب كثيرة، وكان من حفاظ الحديث. الذهبي رحمه الله تعالى يعلق ويقول: ولقد كان من أئمة الأثر، كان من أئمة الأثر السنة، له مصنف في السنة واعتقاد السلف، ما رآه منصف إلا واعترف له، ما رآه منصف إلا واعترف له، أي بالإمامة والفضل والحرمة والدين رحمة الله تعالى عليه. من مؤلفاته هذا الكتاب الذي قلنا هو الفصول في بيان الأصول أو اعتقاد السلف أصحاب الحديث، له أيضا 40 حديثا، وكتاب 200، وكتاب الانتصار، وكتاب الدعوات، وله وصية رحمة الله تعالى عليه. هذا كان شيئا يسيرا في ترجمة هذا الإمام المبارك أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب ذكرت له إسنادين، يعني ذكرت له طريقين، طريقا إلى ابن حجر وطريقا إلى زكريا شيخ إلى زكريا القاضي زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، فنرويه من طرق منها عن شيخنا، يعني من طرق منها عن شيخنا العلامة محمد ياسين الفاداني المكي، عن شيخ عمر ابن حمدان المحرصي، عن السيد أحمد ابن إسماعيل ابن زين الدين البرزنجي عن أبيه، عن صالح ابن محمد الفلاني. الحق الإسناد الذي يوجد فيه صالح الفلاني يكون أعلى أو من أعلى إسناد يوجد على وجه الأرض، لكن قرأت أخيرا طعنا، مع أنه كان من العلماء ولا يدفع عن علم وحفظ، إلا أنه اتهم بالكذب. فمحمد ابن سنة الذي يروي عنه عبد الحفيظ الفاسي وأحمد بن الصديق الغماري رحمة الله تعالى عليهما أنكر وجود محمد ابن سينا هذا. بينما شيخ شيوخنا وهو من شيوخ شيوخنا بينما شيخ شيوخنا محمد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني رحمه الله دافع عنه وإن كان الدفاع فيه ما فيه، هذا كان من باب الأمانة فقط، فاضطررنا أن نأتي بإسناد من غير طريق صالح الفلاني عن المعمر محمد بن سنة عن مولاي الشريف محمد بن عبد الله الواولاتي عن محمد بن محمد خليل بن أركماس، هكذا يقول المغاربة والمشارقة يقولون أركماش، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن التاج محمد بن إسماعيل بن بردس البعلي الحنبلي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الخباز الحنبلي شفاها قال أخبرنا أحمد بن عبد الدائم الحنبلي إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي قال أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي سماعا. وبالإسناد إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن إسماعيل بن إبراهيم ابن أحمد التنوخي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر المقدسي الحنبلي قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد ابن الحسين بن محمد العراقي الحنبلي سماعا قال أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة قال أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني قال حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره. حاء وأرويه إجازة عن شيخنا الفاداني عن شيخ عبد الباقي اللكنوي المدني عن السيد أحمد ابن عبد الله المكي عن السيد محمد ابن عبد الله ابن علي الخطابي السنوسي المكي عن السيد محمد مرتضى الزبيدي عن سابق ابن رمضان ابن عزام الزعبلي عن محمد ابن العلاء البابلي عن عبد الله ابن محمد النحريري عن الجمال يوسف ابن زكريا الأنصاري عن أبيه شيخ الإسلام زكريا ابن محمد الأنصاري عن محمد ابن مقبل ابن عبد الله الحلبي عن الصلاح أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن أبي عمر الحنبلي عن الفخر علي ابن عبد الواحد ابن البخاري عن الضياء المقدسي وأحمد ابن عبد الواحد الحنبلي عن الحافظ عبد الغني المقدسي قال أخبرنا عبد الله ابن أحمد الخراقي قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني قال حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمة الله تعالى عليهم جميعا. بسم الله والفضل. ذكر سبب تأليف رسالته كما سيأتي إن شاء الله. هنا بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن بفضلك ورحمتك. يقول أخبرنا قاضي القضاة، كلمة قاضي القضاة نبه غير واحد من أهل العلم على أن هذه الكلمة لا تقال قياسا على كلمة شاه شاء وأنها من أقنع الأسماء عند الله عز وجل، فالأولى أنه يقول كبير القضاة، لكن ليس كل ما يقوله الناس يكون حقا وصوابا، فبعضهم يقول قاضي القضاة قاضي القضاة قاضي القضاة، لكن الله المستعان. بدمشق نظام الدين عمر ابن إبراهيم ابن محمد ابن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافة قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا. قال أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر وأبو عبد الله محمد ابن المحب، عندي ابن المحب ابن عبد الله هذا خطأ، بل ابن المحب عبد الله ابن أحمد ابن محمد المقدسيين. قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعا قال أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة، وقال الثاني أخبرنا أحمد بن عبد الدائم رحمه الله، ثم قال وأخبرنا، الصواب أن يقول حاء حاء تحويل الإسناد، وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاها قال أخبرنا أحمد بن عبد الدائم الحنبلي إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي هذا الحافظ الكبير قال أخبرنا الخرقي سماعا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني قال حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره يعني ذكر هذا الكتاب الذي في اعتقاد السلف وأخبرنا قاضي القضاء أيضا مسألة كلمة قاضي القضاء عبد الرحيم بن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة قال أخبرنا محمود ابن خليفة ابن محمد بن خلف المنبجي إجازة قال أخبرنا الجمال عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر بسنده يعني أنه قال أخبرنا أحمد بن عبد الدائم عن عبد الحافظ عبد الغني عن أبي الفتح الخرقي عن عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني عن أبيه شيخ الإسلام أبي إسماعيل أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ابتدأ بما يبتدأ به الكتب من حمد الله سبحانه وتعالى اقتداء بالقرآن الكريم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله وغيره أما حديث كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أجزم فهو حديث ضعيف ولا يبتدأ فيه باسم الله فهو حديث ضعيف جدا حديث البسملة فيه أحمد بن محمد بن عمران المشهور بابن الجندي ومتروك أما حديث الحمدلة فاختلف فيه على الزهري والصواب فيه الإرسال الحمد لله رب العالمين يحمد الله عز وجل وأن العاقبة دائما تكون للمتقين مع الصلاة والسلام على سيد الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيحان يعني هذه البلاد تسمى يعني بلاد جيلان نعم يعني ما أوضح يعني هنا ويقول طبرستان بلاد واسعة كثيرة يشمل هذا الاسم وأحال على معجم البلدان وكذلك جيلان لكن أين هي يعني كان ينبغي أن يوضح أنها جهة خراسان وأنها مثلا الآن في طاجكستان أو أوزبكستان أو مثل هذه البلاد أو أنها في أفغانستان يعني عموما في هذه الجهات لكن كان ينبغي أن يوضح لنا ما يكتفي يعني هذا من جملة الخلل في التحقيق أنهم يرجعون لمعجم البلدان يعني هو معجم البلدان كان يصلح للزمان الذي كانوا فيه لكن وجدت كتب في عصرنا منها معجم البلدان الشرقية أو معجم بلدان الخلافة الشرقية بلدان الخلافة الإسلامية الشرقية يعني التي الآن مثلا بعض البلدان التي يصرح أنها في إيران أو أنها مثلا في سمرقند أو أنها في أوزبكستان نظرا لتغير أسماء البلدان فهذا التعريف من معجم البلدان فقط لا يفيدنا كثيرا بل الذي يفيدنا الآن أن توضح أين هي يعني مثلا هنا وطبرستان هي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والغالب على هذه النواحي الجبال وهي كثيرة المياه متهدلة الأشجار كثيرة الفواكه معجم البلدان ماذا نحن استفدنا يعني ماذا فأين هي وكذلك جيلان هذه عموما هذه البلاد يعني هي في جهة يعني جهة أوزبكستان، طاجكستان، أفغانستان، في هذه الجهات متوجها إلى بيت الله الحرام، يعني هو خرج للحج في طريقه. من رحمة الله بنا وإنعامه علينا أن يسر لنا سبل المواصلات السريعة في عصرنا، في عصر السرعة. كانوا من قبل يعني إذا أراد أن يخرج للحج، يعني إذا أراد أن يخرج للحج يمشي مثلا كل يوم يمشي مرحلة، إن وجدت قرية يبيت فيها، إن استطاع أن يقيم مجلس علم أقامه. ولذلك قل كثير يعني قل الحج بالنسبة لهؤلاء، يعني كان مثلا يسلك في الطريق، منهم من يسلك 6 أشهر ومنهم من يسلك أكثر، نظرا لأنه ينزل بقرية بعد قرية وبمدينة بعد مدينة ويمشي في صحراء وقد يبيت في الصحراء. طيب، فكانوا ما يذهبون إلى الحج إلا بعناء شديد، فسبحان من يسر لعباده. وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، اختلفت تعليقات المعلقين، فمنهم من نقل صفحة ونصفا من كتاب أحد المشايخ، ما الفائدة؟ ومنهم من رد على أبي عثمان الصابوني، ومنهم من تأول تأويلا مشكورا يشكر على هذا بحق، ونقل عليكم الصحيح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كثيرا من السابقين كانوا يطلقون لفظ زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقصدون زيارة القبر، إنما يقصدون زيارة المسجد، وإن كان اللفظ خطأ، وهذا أولى ما يقال. وهذا أولى ما إيش؟ ما يقال. لماذا؟ لا تنشغل. لماذا أقول؟ يعني الآن هو يقول وزيارة قبره، قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه الكرام. لماذا قلت أول ما يقال أن نتأول لأبي عثمان؟ لماذا ما نقول أخطأ؟ ومن الذي لا يخطئ؟ تفضل. لأن كتابه في المعتقد الصحيح ينبغي أن نتأول له في تقرير المعتقد الصحيح. فما قد يعني وهل هو معصوم من يقرر الاعتقاد الصحيح؟ حمل فعل هذا العالم على وجه، يعني أنت تحوم حول الحمى. نعم، حسن الظن بالعالم. نعم، حسن الظن، أحسنتم. هو يعني باختصار نقول لا يليق بمنصب أبي عثمان الصابوني وما قيل فيه من إمامته في الدين، وأنه يكتب في معتقد السلف وهو يجهل أن مثل شد الرحال إلى ولو كان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخالف لمنهج السلف. كيف يكتب في اعتقاد السلف ومنهج السلف وهو يجهل جزءا من منهج واعتقاد السلف؟ فزيارة يعني بعض العلماء، دعني أقول بعض العلماء، لا يعني حتى لا أصرح به، بعض العلماء نقل في كتابه وهو كتاب عظيم جدا، يقول إن من أعظم المسائل المستبشعة عن ابن تيمية أنه حرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما حرم زيارة القبر، إنما حرم شد الرحال إلى القبر. وفرق عظيم، هذا من دقائق شيخ الإسلام طيب الله ثراه، فرق بين شد الرحل إلى القبر وبين شد الرحل إلى المسجد. وأنت في المسجد تزور القبر، ففرق رحمة الله تعالى عليه. فكما تفضلتم، حسن ظننا بالإمام أبي عثمان وأنه يقرر عقيدة السلف كيف يجهل شيئا من عقيدة السلف، فالأولى ألا يرد عليه. وبعضهم يذكر أحاديث يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد إلى غير ذلك. هل كان أبو عثمان يجهل هذا حتى تذكر له هذا الكلام؟ يعني هل كان يجهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد حتى تذكر له الحديث وحتى تنقل له كلام بعض أهل العلم المتأخرين؟ هذا يعني أيضا من غفلة بعض المحققين، بل كان ينبغي أن يحسن الظن بهذا الإمام الذي يقرر عقيدة السلف في أمر خالف فيه بعض الناس عقيدة السلف، فيحمل على أحسن الوجوه، وهو أن أبا عثمان رحمة الله تعالى عليه أطلق لفظ القبر وأراد المسجد، أطلق لفظ القبر وأراد المسجد. وإن كان اللفظ الصحيح ما هو؟ أن يقول لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، هذا سبب تأليف الكتاب، وهذا سبب تسميتي بالأصول بالفصول في بيان الأصول، أن بعض الناس سأل وما سئل إلا لعلمه وإمامته وفضله. يعني ما سيسأل الناس رجلا جاهلا ليقرر لهم عقيدة السلف، بل يسألون من يثقون في علمه. وأبو عثمان رحمة الله تعالى عليه كان ممن يوثق في علمه، فكما رأينا ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى أنه قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. أن أجمع لهم فصولا، قلنا الفصول جمع فصل، وهو ما يفصل به الكلام، يعني كلمة الفصل أن فصل فصل فصل أن الكلام هذا الأول انتهى ثم يفصل بهذا الفصل. والمراد بالفصول هنا أنه سيحدثهم عن الاعتقاد في الأسماء والصفات، عن الاعتقاد في الجنة والنار، عن الاعتقاد في القدر، عن الاعتقاد في الصحابة، إلى غير ذلك من أبواب الاعتقاد. فهذه الفصول كل فصل يعتبر قائما بذاته، فإذا ضم أصبح كتابا. في بيان الأصول، الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا عقليا، وهو يطلق على علمين، على علم أصول الدين، وهذا هو الأصل، لأن التوحيد هو أصل الأصول، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو أتى العبد ربه جل وعلا بكل ذنب، بكل ذنب إلا الشرك، فإن مآله إلى الجنة. ولو لم يفعل ذنبا قط إلا أنه، هذا على الافتراض، وآتى الله عز وجل وهو مشرك، فإنه لا يرى ولا يشم رائحة الجنة. فأصل الأصول هو التوحيد، لكن غلبت كلمة الأصول عند المتأخرين على أصول الفقه، غلبت كلمة الأصول عند المتأخرين على أصول، على علم أصول الفقه. أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، لعل البعض عندما يقرأ أو يسمع كلمة أصول الدين يأتي إليه الأصول والفروع. نجد أن علماءنا أنكروا كابن تيمية رحمه الله وغيره تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وأن أول من قسم هذا هم المعتزلة، كما فعل مبتدعة عصرنا حيث قسموا الدين إلى لب وقشور، قسموا الدين إلى لب وقشور. فإذا مثلا تحدثت عن اللحية قالوا هذا من القشور، إذا تحدثت عن النقاب قالوا هذا من القشور، إذا تحدثت عن الأسماء والصفات قال هذا مما يفرق المسلمين، إذا تحدثت عن أن النذر لغير الله والذبح لغير الله وأن دعاء غير الله شرك، قالوا هذا مما يفرق المسلمين. إذن أين اللب؟ ضاع القشر واللب. ما هو اللب عندهم؟ ينشغلوا بالسياسة الكاذبة الفاجرة. نفس المسألة، سلفهم الصالح من المعتزلة قسموا الدين إلى أصول وفروع. الأصول وهي أصولهم الست التي أصولهم الخمس، وعندهم أصل الأصول تقديم العقل على النقل، عندهم الأصول الخمس. طيب ما زل عندهم الأصول الخمس، ولكن أصل الأصول عندهم تقديم العقل على النقل، فنستطيع أن نقول إنها ست، لكن هي أصول خمسة مبنية على الأصل الأول وهو أصل الأصول عندهم. فما عدا هذا فعندهم من الفروع، وأن الفروع أن الأصول هي التي يجب أن يعمل بها، أما الفروع فلا قيمة لها ولا شأن في الدين. أما علماؤنا عندما يتكلمون بلفظ الأصل والفرع إنما يبينون أن هذا مهم وهذا أهم، ليس من باب أنه يوجد في الدين شيء لا قيمة له، حاشا وكلا. فكيف يتكلم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في شيء لا قيمة له سبحانك؟ هذا بهتان عظيم. فكلمة أصول الدين أي التوحيد، لأن الدين يبنى على التوحيد، فالدين بدون التوحيد ليس دينا، بل هو يعني إذا نحينا توحيد الله جل وعلا أصبح هذا الدين دين كفر وإلحاد، لأن دين الله عز وجل يقوم على الأصل الأصيل وهو إفراد الله عز وجل بالعبودية وحده لا شريك له. فكلمة أصول الدين لا تعني أنهم يقولون بالأصول والفروع كما هي عند المعتزلة، إنما يقولون بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالتوحيد. طيب أما الفروع فهي التي تتفرع عنه، فهي التي تبنى عليه، فهي التي تكمل هذا البناء العظيم، وهي التي تزينه. أما أصول الدين وهي التوحيد، فإذا لم يوجد هذا الأصل زال الدين. أما بعض الأمور العملية فقد يزول الدين بزوالها وقد لا يزول الدين بزوالها، كما أنه لا يزول مثلا بحلق اللحية أو بترك النقاب أو بترك إماطة الأذى عن الطريق، أو لا يزول بإذاء الجار، أو لا يزول مثلا بالسرقة أو الكذب، أو لا يزول مثلا بفعل الفاحش. كل هذا لا يزيل الإيمان، لا يزيل الإسلام، وإن كان يؤثر جدا على دين العبد لكنه لا يزول بزواله. أما الأصل فهو الذي يبنى عليه الدين، فإن زال الأصل زال ما يبنى عليه الدين وهو توحيد الله جل في علاه. أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، يعني طلبوا منه أن يكتب لهم فصولا في التوحيد، وهذا التوحيد يجب أن يكون مسلسلا، أن يكون مسلسلا متصلا. ما تكتب لنا شيئا تنفرد به أنت، ما تكتب شيئا تشعر أن الأمة قد ضلت قرونا طويلة حتى أتيت أنت، هذا كلام باطل. ومن اعتقد في نفس هذا فقد اعتقد ما لا يجوز ولا ينبغي. فالأمة من فضل ربي لم ولن تضل ولن يضيع شيء من الدين حتى يأتي أحد بعد القرون الفاضلة ليوضح شيئا في دين الله غاب عنهم جميعا وعلمناه نحن. هذا من أبطل الباطل، أقول هذا من أبطل الباطل، أن يظن أحد أن القرون المفضلة خفي عليها شيء من أمر الدين ثم جاء هو ليبينه للناس هذا من أبطل الباطل. فإذا أردت يجب أن تكون السلسلة متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تتصل السلسلة؟ عن طريق العلماء الربانيين. ولذلك التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين. يعني أنت لا تظن أنك جئت بما لم يأتي به أحد من الأولين والآخرين، ولست كما قال القائل وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. هذا قد يجوز في الشعر، قد يجوز في الشعر، فالله يفتح على من شاء بمن شاء. أما في توحيد الله جل وعلا فهذا مستحيل. أقول هذا مستحيل. من ظن في نفسه هذا الظن فليتب إلى الله جل وعلا، لأنه أتى باطلا من القول وزورا. فما ضلت الأمة قرونا طويلة حتى يأتي أحد، سواء كان في عصر أبي عثمان أو في عصر ابن تيمية أو في عصر ابن حجر والسخاوي أو في عصرنا هذا عصر العجائب. فانظر لهذه الكلمة، أنهم اشترطوا عليه إيش؟ أن يكتب فصولا في أصول الدين التي استمسك بها أئمة الدين قبلنا. دين متصل، إسناد متصل، يأخذه المسلم كابرا عن كابر، ولا يوجد انفصال. فمن فصل فقد ابتدع في دين الله عز وجل. يعني من فصل فقد أتى بما لم يعرفه السلف. وهل وجد خير جهله السلف وعلمناه؟ هل وجد شيء في توحيد الله جل وعلا جهله السابقون ونحن نعلمه؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. وإلا معناه أن الله جل وعلا قد أضاع الحق على الخلق سنوات طويلة حتى جاء هذا المتأخر ليصيب الحق. وهذا من أبطل الباطل، بل هو من طمس معالم الدين ومن تكذيب رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، بل لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع على ضلالة، فلا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم قائمة بالحق، داعية إلى الحق، عاملة بالحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن انظر لسؤال السائل كيف يكون وكيف يسأل السائل، وانظر لإجابة هذا الإمام أنهم سألوا أن يكتب لهم فصولا في أصول الدين، أي في التوحيد، التي تمسك بها، التي تمسك بها من؟ أئمة الدين، يعني الذين مضوا، الذين سبقوه. فأنت، ورحم الله أحمد عندما قال لعلي وغير إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، إذا جئت ببدعة، خاصة إذا كانت في أمر التوحيد وفي أعظم أمور الدين. لأن الأمة لم تضل، الأمة لم ولن تضل، بل لا بد من قائم فيها بالحجة لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه، التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. هؤلاء تمسكوا بالحق، وتمسكوا بالدين، وتمسكوا بكل خير. ما عندنا نحن إلا التفصيل، ما عندنا إلا التفصيل أو الترتيب، أو أننا نجمع كلامهم في مكان واحد. أما أننا نأتي بشيء لم يعرفه السابقون أو لم يقل به السابقون فهذا عين البدعة. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. فهنا مع إمامة أبي عثمان رحمه الله تعالى إلا أن السائلين كانوا أهل فقه وعلم وفطنة وحكمة وذكاء، فطلبوا منه أنه يكتب لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الأئمة السابقون والعلماء الماضون من سلف الأمة الصالحين الذين مضوا. إذا نحن لا نريد أن تكتب لنا أقوال للمعاصرين، إنما نريد أن تكتب لنا ما تمسك به الأئمة الكبار والعلماء الأخيار من السلف الصالحين الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. كلمة والسلف يعني هي ليست عطفا بل هي عطف بيان، لأن عالي العلماء والأئمة لن يكونوا أئمة في الدين إلا وهم على اعتقاد سلف الأمة والسلف الصالحين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين. إذن نحن لا نريد علما سريا، فما يوجد سرية في العلوم الشرعية في أمة الإسلام، إنما يوجد ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يفقه بعضهم إلا كان لبعضهم فتنة، أنك إن أردت أن تخص قوما فليس من باب السرية، ولكن من باب أن هؤلاء قد يفهمون وأن أولئك يعني أن أولئك قد لا يفهمون الكلام، قد يفهمون الكلام على غير المراد. فهنا هم السلف يعني كانوا سببا في هداية الناس، وأنهم دعوا الناس في كل حين إلى هذه العقيدة. نحن نريد كلاما في التوحيد متفقا عليه مما اشتهر وأعلن وعم وسارت به الركبان، لا نريد كلاما يعني يخصك يكون مقطوعا عن السلف، ولا نريد كلاما يكون سرا عند قوم دون قوم، إنما نريد كلاما واضحا بينا جليا مداره على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة. يعني الناس دعوا إليه ودعوا إليه في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين. يعني هؤلاء الأخيار العلماء الأبرار الذين هم من سلف الأمة والذين سبقوه هدوا الناس إلى هذا ودعوهم إليه في كل حين، ونهوا وحذروا عما يضاد ذلك. إذن عندنا ما يدعى إليه وما يحذر عن ضده. إذن سندعو للتوحيد الخالص وننهى عن الشرك، سندعو للسنة وننهى عن البدعة، سندعو للتقوى وننهى عن الفجور، سندعو للفضيلة وننهى عن الرذيلة، وهكذا. إذن هذا الذي سيكتبه أبو عثمان رحمه الله تعالى اشترطوا عليه أن يكون منهجا واضحا بينا جليا مما اعتقده أئمة المسلمين من السلف الصالحين، ليس مما اعتقدوه فقط بل مما هدوا الناس إليه هداية إرشاد وبيان، وليست هداية توفيق وإلهام، فهداية التوفيق من خصائص رب العالمين سبحانه. أما هدوا الناس إليها أي دعوهم إليها وأرشدوهم إليها وسعوا إلى تحقيقها، وهذه الدعوة وهذه الإرشاد والبيان كان في كل حين وفي كل مكان وصلوا إليه، وأيضا حذروا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين. يعني حذروا وحذر منها. إذن أنت مطالب أن تأتينا بكلام واضح بين اتفق عليه سلف الأمة، وأن تذكر لنا سلفك ما تتكلم في مسائل الاعتقاد بكلام لم يسبقك أحد فهذا من البدعة، وهذا الكلام انتشر وعم وأعلن وحدثوا به في كل حين وفي كل مكان وصلوا إليه، ونهوا أيضا عما يضاد هذا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واعتقدوه وحذروا ونهوا المؤمنين الصادقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها. إذن هذا الكلام سينبني عليه ولاء وبراء، سينبني عليه محبة وبغض، سينبني عليه تفرقة للناس، فهذا متبع وذاك مبتدع، هذا يوالى وذاك يعادى، هذا نحبه وذاك نبغضه، لأن الأول قد استقام على هذا المنهج الذي هو منهج سلف الأمة، والطرف الآخر خالف منهج سلف الأمة، فإننا نبغضه ونعاديه ونحذر منه ولا نقبل له كلاما في مثل هذا. ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. إذن حددوا له الكلام في أنه سيوالى على هذا ويعادى، وأن ما يضاد ذلك مما بدع فيه السلف من خالفه أو كفروه. إذن من كفروه أو بدعوه يكون مخالفا لهذا المعتقد السديد السليم الذي بني على منهج سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم. وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. إذن قد يكون المخالف في بعض المسائل مبتدعا، وقد يكون المخالف في بعض المسائل كافرا، سواء يعني هنا المخالف قد يكون نوعا وقد يكون عينا، والنوع لا حرج أن تقول الطائفة الفلانية تعتقد الكفر، أو الطائفة الفلانية تعتقد البدعة، أو أن الطائفة الفلانية طائفة كافرة، أو أن الطائفة الفلانية طائفة مبتدعة، لكن المعين لا يحكم عليه بالتبديع أو التكفير إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. والعجب أن بعض الناس قد يتورع جدا في التكفير ولا يتورع في التبديع، أو قد يتورع جدا في التبديع ولا يتورع في التكفير. لا، من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يحكم عليه بما يستحقه، والحكم يكون لأهل العلم. وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها. عند زيادة هنا ما أدري من أين أتى بها، قال ويمنها، ما أدري من أين أتى بها، خاصة أن صور المخطوطات لا يوجد فيها هذا اللفظ، فالله المستعان، ما أدري كيف يعني زيادة في الكتاب والمخطوطات، ما زلنا في الصفحات الأولى وزيد فيها أكثر من زيد فيها أكثر من كلمة. وأحرزوا لأنفسهم، أي يعني أنه أحرز كذا بمعنى أنه أخذه وفاز به واستمسك به، لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها. ولا شك أن التوحيد بركة، وأنه خير، والسنة خير وبركة للأمة، فتوحيد الله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالوحدانية وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، هذا هو ما أقول من بل هو أعظم الخير وأعظم البركة للداعي وللمدعو وللأمة كلها. وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها. أنهم أفضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأفضوا إلى ما قدموه من الثواب الجزيل عند رب العالمين سبحانه بسبب اعتقادهم لهذا المعتقد. إذا نحن نريد اعتقادا واضحا سديدا بينا يكون خيرا ويكون بركة ويكون رحمة للعباد، ومن مات عليه فإنه ينال ثواب اعتقاده وثواب استمساكه به وثواب إرشاد العباد إليه، فلا يكتفى بالاعتقاد فقط، بل اعتقاد مع استمساك بهذا المعتقد ومع إرشاد للعباد ودعوة للعباد بهذا المعتقد السديد الذي كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى، واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. أيضا عندي زيادة بعد وحملهم وحثهم، ما أدري من أين أتى بها صاحبنا هداه الله، وحملهم إياهم عليها، يعني أنك تسعى لحمل الناس حملا، إن كان صاحب ولاية فليحمل الناس، وإن كان صاحب دعوة فليكرر على أسماء الناس حتى يقبلوا هذا الحق الذي كان عليه سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم. يقول بعد هذا الكلام كله وبعد هذا الطلب الجليل العظيم، فاستخرت الله إن الاستخارة ما ندم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فيطلب الخيرة من الله جل وعلا. لا تفرح أنك تكتب، لكن اطلب الخيرة من الله عز وجل. هل سينتفع المسلمون أو هل أنت أولا ستنتفع بهذا؟ هل سينفع الله بك وينفعك بما تكتب أو بما تدعو أو بما تقول؟ طيب قد يقال وهل يستخار في أمر الخير؟ نعم يستخار في مثل هذا، لأن السلف قد كتب، فيا ترى هل كتابتنا ستفيد الناس أم لا تفيدهم؟ هل نحن سننتفع بها أولا أم لا ننتفع عند الله عز وجل؟ هذا هو سبب الاستخار. يعني ولماذا استخار؟ لأنه وجدت مؤلفات قبله، يعني وجد من ألف قبل، فيا ترى كتاب هذا الذي سيؤلفه سينفعه هو أولا، هل هو سينتفع به؟ هل سينتفع الناس به؟ هذه الأسئلة وردت لأن قبل أبي عثمان قد ألفت كتب وصنفت مصنفات، فيا ترى هذا الذي كتبه سيقع له القبول ويقع له الانتفاع؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وقع القبول لهذا الكتاب العظيم الذي من علامات قبوله، أقول من علامات قبوله إن شاء الله، كثرة تحقيقات. يعني من علامات قبوله كثرة تحقيقات على الخلل الذي ذكرناه في هذه أو في بعض هذه التحقيقات. من علامات قبوله إن شاء الله أنه يدرس، وما زال ينقل منه ويدرس ويدرس ويتعلمه الناس، ما زال هذا الأمر قائما، فهذا من علامات القبول. من علامات القبول أنه ما زال يترحم على مثل هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه. يعني توفي سنة 49 و400، يعني قارب على 1000 سنة، وما زلنا نترحم عليه رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. إذن أنت إذا أردت أن تعلم، أن تؤلف، أن تكتب، أن تدعو، إذا أردت أي عبادة من العبادات، فصحح دائما نيتك وصحح قصدك وراجع إخلاصك لله سبحانه وتعالى. فانظر، يعني كتاب كتب منذ 1000 سنة وما ذلك بين أيدينا ولم يضع، رحمة الله أنه ما ضاع، فكم من مؤلفات ضاعت، قد يكون أصحابها أخلصوا فيها وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون، لكن مع مر الأيام والأزمان المتتالية كتاب يكتب منذ 1000 سنة أو حولها ومع ذلك يوجد الآن بين أيدينا، وهذا يدل على أن العلم متصل وأن الدين يجب أن يكون متصلا. ما قصدت من اتصال يعني الإجازات وما أشبه هذا، وإن كانت جزءا لكن أنا قصدت بالاتصال أنهم دائما يعني انظر في أي ترجمة يذكر الشيخ والتلميذ، هذه مشايخ وتلاميذ، طيب مؤلفاته، إن هذه المؤلفات إذا قامت على منهج سلف الأمة فإنها تدوم، وإذا قامت على غير منهج سلف الأمة فلو وجدت توجد وهي مريضة أو ميتة، فعليك بهذا المنهج العظيم. قال فاستخرت الله تعالى، قلنا هو استخار الله تعالى نظرا لوجود مؤلفات قبله، فيا ترى هل سيأتي بجديد؟ هل سيختصر للناس؟ ماذا قال؟ وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار. وعليكم السلام، لا شك أنه مختصر، يعني أثبت وكتب ما تيسر له من هذا المطلوب العظيم على ما تيسر منها له على سبيل الاختصار. لا شك في هذا أنه اختصر رحمة الله تعالى عليه، فكتاب هذا كتاب مختصر، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. الألباب العقول، ولذا رب العالمين سبحانه ذكر أولي الألباب في غير آية، أولو العقول الحية التي تفقه عن الله سبحانه وتعالى. والأبصار جمع بصيرة، جمع بصيرة، أهل عقول وأهل قلوب حية، عقول ناضجة تعي عن رب العالمين، وقلوب حية تستقيم على أمر الله الكريم سبحانه. رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن، والله سبحانه يحقق الظن، هو يظن هذا، والذي يحقق ذلك أو يمنعه هو الله سبحانه وتعالى. حسن التوكل على الله عز وجل، عليك أن تقول الحق، عليك أن تدعو إلى الحق، عليك أن تبلغ الحق، عليك قبل كل شيء أن تعتقد الحق، والذي سيبلغ ذلك وينفع به هو مالك القلوب ومالك الدنيا والآخرة، علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن النتائج ليست إلينا، بل النتائج لمن؟ لله رب العالمين. فعلينا أن نعتقد الحق وأن نقول بالحق وأن نعمل بالحق وأن ندعو إلى الحق، والذي لا يخيب رجاء من رجاه هو الله سبحانه وتعالى الكريم. فأنت لا تشتغل بالناس، أنا لو قلت هذا الناس ستنفر، فلينفروا سواء أن ينفروا في سبيل الله أو أن ينفروا في غير سبيل الله. إن بلغنا هذا الكلام الناس ستغضب، إن غضبوا لله فالحمد لله، وإن غضبوا لله فإن لله وإن إليه رجعوا. أنت عليك أن تبلغ، لا دخل لك. أما أن نترك شيئا من الدين إرضاء لأهواء الذين لا يعلمون فهذا من الانحراف عن الصراط المستقيم. انظر ماذا يقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، انظر لهذه اللفتة الكريمة، يقول رجاء أن ينتفع، رجاء هو يرجو أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، ما قال رجاء أن ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هو يعلم أن بعض الناس لن ينتفع بهذا، إنما من الذين رجاء أن ينتفعوا به؟ من شرح الله صدره ونور بصيرته، أهل الألباب وأهل القلوب الحية. أما من عداهم فلا شك أنه سيخالف وأنه